بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: إن أردت واعظا يغسل أدران قلبك بالحقائق الراقية لا بالألفاظ المنمقة فعليك بالقرآن، فهو الواعظ الأكبر الذي يوقظ همتك ويوجه إرادتك. هذه الحكمة تبين سر تسمية الله تعالى للقرآن الكريم بكونه موعظة، وهي من أسماء القرآن الكريم. الله تعالى يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يعني القرآن الكريم من خصائصه، طبعا هذه الأسماء هي الغرض منها وبيان خصائص القرآن الكريم أو وظائف القرآن الكريم. فهو من حيث خصائصه التي بني بها، بني على شكل مواعظ، وفي نفس الوقت بني على شكل حقائق، يعني جمعت فيه كل الخصائص. يعني عادة عندما نبحث في الكتب نجد كتب جافة أكاديمية مثلا، علمية جافة تماما، أو نجد أخرى عبارة عن ألفاظ منمقة كما ذكرنا في الحكمة، فقد تهدف إلى التأثير العاطفي المحدود. لكن القرآن الكريم جمع بين الحسنيين، فهو في عبارات منمقة جميلة، نظم لا مثيل له، وفي نفس الوقت في حقائق راقية جدا تخاطب العقل، تخاطب العاطفة، تؤثر في الإنسان بجميع كيانه. وليس ذلك التأثير المحدود المرتبط بلحظة أو التأثير الآني الذي ربما تدمع له العين ويجل له القلب دون أن يكون له تأثير واقعي. لا، نجد القرآن الكريم لا يكتفي بالدوافع، وإنما يضيف إليه تحريك الهمة للعمل وتوجيه الإرادة للعمل. إذا الحكمة تنبه إلى أن القرآن الكريم اجتمعت فيه كل معاني الموعظة، ليست تلك الموعظة الآنية المحدودة، وإنما الموعظة المؤثرة في الحياة جميعا. وأول فعل تفعله الموعظة هو غسل القلب من القسوة، من الغفلة، من أدران الران الذي طغى على القلب، لأن دور الموعظة هو هذا الأمر. يعني ولماذا تسيل الدموع عادة في المواعظ؟ هي تعبير عن ذلك الحال الذي يعتري البصيرة. يعني الدموع هي تعبير وواقع حسي على العملية التي تكون في القلب. ولهذا أمرنا بأن نقرأ القرآن الكريم بحزن، لا نقرأ القرآن الكريم بأصوات ربما أصوات لهو وطرب، وإنما بأصوات تؤثر، بأصوات فيها حزن وفيها نوع من الانفعال الذي يميل إلى جلب الدموع. ابكوا كما ورد في الحديث: إذا قرأتم القرآن الكريم فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، لأن البكاء وسيلة تساعد على ترسيخ معاني المواعظ في القلب. ذكرنا في حكم سابقة أن للأفعال الجسدية تأثير في الروح، الروح تؤثر في الجسد ويؤثر الجسد في الروح، عملية متبادلة. فالإنسان حتى لو لم يبكي، إذا تباكى وتكلف البكاء فإن هذا البكاء سيحدث تأثيره في النفس. يعني هذا مثل تكلف الخشوع، فالذي يتكلف الخشوع مدة يصبح خاشعا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. كما أن العلم نبذل جهدا كبيرا حتى نصل إلى العلم ونتعلم، وكذلك الحلم الذي هو شيء نفسي أخلاقي نفسي. الشخص قد يكون جهولا، قد يكون سريع الغضب، سريع الانفعال، لكنه عندما يتكلف إمساك أعصابه كما يقال، وكظم غيظه، والعفو وغير ذلك، فيمن الله تعالى عليه بهذا الخلق. فلذلك تكلف الحزن والبكاء كل ذلك يؤثر في مسح الأدران القلب. والمعاني القرآنية تعين على ذلك، المعاني الواردة في القرآن الكريم تعين على هذا المعنى. ولهذا الله تعالى ربط هنا الموعظة بالشفاء لما في الصدور، يعني تزيل ذلك الران الذي طغى على الصدور، وربطها كذلك بالهدى والرحمة، الهدى الذي هو تحريك الإرادة للعمل الصالح. لا يمكن للشخص أن يتحقق له الهدى ما لم تتحرك إرادته، ما لم تتحرك عزيمته. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والنتيجة ما هي؟ الرحمة للمؤمن. النتيجة التي تنتهي إليها هذه الهداية هي الرحمة الخاصة. احنا قلنا الرحمة العامة تشمل الخلائق جميعا، لكن الرحمة الخاصة فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. رحمة التقريب ورحمة الرضوان ورحمة الجنان ورحمة المواهب التي لا حدود لها في الدنيا والآخرة. هذه الرحمة الخاصة تتحقق وتبدأ بالموعظة. الآية الكريمة بدأت بالموعظة، والله تعالى يخاطب فيها البشر جميعا: يا أيها الناس. ولهذا قلنا لا يصح أن نحرم غير المسلمين من القرآن الكريم. القرآن الكريم لكل البشر، فعندما يستمعون للقرآن أو يقرؤون القرآن بلغاتهم المختلفة سيحدث تأثيره فيهم. لهذا الفقهاء الذين يتشددون ويقول لا نأخذ المصاحف لأرض العدو أو لكفار أو غير ذلك، طبعا هؤلاء يحرمونهم من القرآن الكريم. الله تعالى أمر بالجهاد به، وجاهدهم به جهاد كبير. الجهاد ليس بالسيف، الجهاد طبعا جهاد السيف هو جهاد المقاومة فقط، مقاومة العدوان. أما جهاد الدعوة فهو الجهاد بالقرآن، الجهاد بالموعظة، الجهاد بالحكمة، الجهاد بإعطاء النموذج الحسن للإسلام. هذا هو المجال الوحيد للجهاد الدعوي. الجهاد الدعوي ليس بالسيف ولا بالقتل ولا بالعنف ولا بالتطرف، بل بعرض الإسلام بصورته الجميلة. في الآية الكريمة تبين إذن أن القرآن الكريم كله موعظة، ليس فيه يعني جزء موعظة وجزء ليس موعظة، كله موعظة يعني، وهكذا كله حكمة، كله محكم، وهكذا كله مفصل. يعني هذه الأوصاف ليست أوصاف مرتبطة بجزئيات، ولكن فقط هنا من باب النموذج نذكر نموذج كان صورة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحرص على قراءتها في خطبة الجمعة. والخطبة الجمعة عادة الخطبة عادة ترد للوعظ والتأثير، فرسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأها، حتى بعض الصحابة كان يذكر أنه حفظها من كثرة قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له. وبذلك نعرف أن خطبة الجمعة في ذلك الحين في عهد سنة رسول الله لم تكن بالطول الذي يمارس الآن. البعض يعني يقدم محاضرة وليس خطبة، خطبة الجمعة أو حتى إذا كان هناك درس فيكون بهذا الشكل، لقراءة القرآن الكريم، شرح لآيات قرآنية بسيط بدون تكلف. هذا يؤثر تأثيرا كبيرا في النفس يعني، وهذا ده يدخل في المركزية القرآنية. يعني المركزية القرآنية هي أن نوضح للناس القرآن، والقرآن وحده يتكفل بالهداية، يتكفل بأداء دوره التربوي. لكن عندما نعزل القرآن الكريم وندخل في المتاهات كثيرة، طبعا هنا ننصرف عن التربية الإلهية. الله تعالى يربينا بالقرآن، القرآن الكريم كل حرف كل كلمة منه لها تأثيرها التربوي الكبير. هذه السورة هي سورة قاف، سنستعرض بعض ما فيها ثم نبين يعني وجه كونه موعظة وتأثيره، سواء تأثيره في النفس بغسل أدرانها أو في دعوتها للترقي وبعث الهمة وغير ذلك. الله تعالى يبدأ: قاف والقرآن المجيد. طبعا الأوصاف القرآنية سنشرحها إن شاء الله، كل وصف له، القرآن الكريم له دلالة، القرآن المجيد له دلالة إلى آخره. فبل عجبوا أن جاءهم منذر. طبعا القرآن هنا يبدأ بالشبهة، يعني عادة الأدران تكون عبارة عن شبهات، عبارة عن إشكالات موجودة في النفس لم يستطع صاحبها أن يتخلص منها. فالموعظة النافعة السالمة الصحيحة النبوية الإلهية هي الموعظة التي تزيل تلك الشبهة، ترفع تلك الشبهة، لا ترسخها. لأن بعض للأسف بدل أن يزيل الشبهة يرسخها، عندما يأتي في المواعظ مثلا بكلام ولا يعرف كيف يخاطب الناس، فهنا يثير فيهم الشبهة ويزيد إشكالاتهم. عندما يروي لهم قال فلان وقال فلان، يعني مثل ما ذكرنا سابقا يقول لهم الأرض ثابتة والأرض، طبعا هذا حتى لو وعظ ما وعظ، يعني هذا الكلام وحده كفيل بأن يجعلهم مرتدين عن الدين إذا لم يكن لهم إيمان راسخ أو توهموا أن هذا هو الذي يتحدث أمامهم هو الذي يمثل الإسلام. فالله تعالى يبدأ بالشبهة: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. إذا مثل هنا طبعا الآية أو هذه السورة تبين البعث والقيامة والمعاد، وطبعا هذه أهم قضايا التي تطرح عادة في المواعظ. إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. الله تعالى حكى قولهم بكل دقة وبأمانة وبموضوعية ثم رد عليهم. وطبعا في هذا الرد نجد ليس فقط إثبات اليوم الآخر، بل إثبات قدرة الله، رحمة الله، علم الله، عدالة الله، كل شيء. لأن الموعظة النافعة هي الموعظة التي تشمل كل الحقائق في كل حين. ليس لا نقول هذا تكرار، تكرار لا يكون في هذه الأمور. هل نقول نحن نكرر الأكل؟ الأكل ضروري لكل لحظة، لكل يوم لابد أن نأكل. هل نقول الدواء عندما نستعمله دائما في حال الضرورة له وفي الفترة المحددة، يعني هل ليس تكرار؟ كذلك القرآن الكريم، المواعظ ليست تكرار. عندما نذكر المعاد ونذكر الله كل ما تأتي مناسبة، في كل مناسبة نزداد معرفة جديدة، ونزداد ذوقا جديدا، ونزداد ترقيا. وإذا توقفنا ماذا يحصل؟ الانتكاسة. مثل ما شخص كان يتناول دواء، يعني لابد أن يتناوله فترة معينة مثلا ثم يتوقف، فهنا ماذا يصبح؟ تصبح انتكاسة، انتكاسة في المرض، وربما يضاعف المرض، وربما تكون آثار جانبية كبيرة. فلذلك الله تعالى هنا يربط هذه المعاني جميعا، يبدأ بماذا؟ هم تكلموا عن المعاد، فمباشرة الله تعالى يدلهم على علمه، قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاء. ثم يبين الدوافع، دوافع ما هي؟ هي أنهم تكذيب فقط لأجل التكذيب، فهم في أمر مليج، أفلم ينظروا. ثم الله تعالى ينبههم إلى أشياء حسية، الأدلة الحسية على الله، والأدلة الحسية على رسول الله، والأدلة الحسية، كل يخاطب الحس. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أحيانا تكون الغفلة، الشخص لما يكون هكذا في برج عاجي مباشرة يقول صدفة، يقول صدفة، لكن عندما ينظر إلى الكون بنظرة متأنية ودقيقة، يعني وحده تلك النظرة تزيل، كما ذكرنا عن أحد أعلام أمريكا في علم العلوم، في كتاب الله تجلى في عصر العلم، ذكر هذا. كان ملحدا، لكن مرة هكذا قال: كنت أنظر إلى الأذن، أذن فتاة صغيرة فآمنت. آخر قال: كنت أرى زهر، أنظر إلى الزهرة فرأيت صورة، رأيت شيء عجيبة جدا، آمنت. شخص هذا مسلم، مسلم، وقال: مررت بفترة شك، فماذا؟ قال: رأيت حشرة من الحشرات كنت أنظر إليها وأترقبها. قال: فجأني ذلك، تلك الرؤيا جعلتني مؤمنا. إذا النظر، لهذا القرآن الكريم يركز على النظر، يعني لأن الباحث الفيلسوف هكذا يتكلم كلاما مجردا. عندما مثلا أنا الآن أصف قصر، والشخص يقول لي: لا أنا زاهد في القصور، أنا زاهد، لا يهمني القصور ولا تهمني كذا، وأنا صاحب فكرة ولا تغريني القصور. لكن عندما يذهب إلى القصر ويرى ما فيه، هنا ينبهر، و يعني كل شيء، يعني فرق بين، ليس الخبر كالعيان. فلذلك القرآن يركز على النظر. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، انظروا الزينة. القرآن يبين، يركز دائما على الجانب الجمالي في الكون. وهكذا الموعظة تحتاج إلى بيان الجوانب الجمالية وما لها من فروج، ليس فيها عيوب، يعني الكمال. الله تعالى الكامل، خلقه كذلك الكمال، طبعا الكمال مرتبط بذلك المخلوق. والأرض مددناها، عندما نقول مددناها نراها، وهذا هذه الآية استفاد منها العلماء، علماء الفلك استفادوا منها أن هذا الأرض تدل على كروية الأرض، لأنها لو كانت الأرض مثلا على شكل مكعب فهنا لا تكون ممدودة، سوف تأتي مكان فيه حافة. ولكن ما هو الشكل الذي يتيح صفة المد؟ هو الكروية، أن تكون كروية، أو تكون مثلا، أن تكون مثلا بشكل بيضة أو أي شكل، مهم أن تكون بهذه الأشكال الكروية وما يقاربها. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي الجبال وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. طبعا هنا خطاب بيان القدرة، وفي نفس الوقت بيان العناية الإلهية. الله تعالى قادر، وفي نفس الوقت وفر لكم ما يحفظكم، ووفر لكم ما يطعمكم، ووفر لكم ما يبهر عيونكم بالجمال. ثم قال: تبصرة وذكرى لكل عبد. كل هذه الأمور لمن؟ هي في الأصل خلقت للمؤمن تبصرة، حتى يبصر الحقيقة، وذكرى لكل عبد منيب. أنا تبين أني لا يمكن تتحقق بهذا الأمر إلا إذا كان فيك الإنابة، الإنابة اللي هي الرجوع إلى الحق. يعني الشخص يكون ملحدا نقول أناب إلى الحق، يعني ترك إلحاده، يكون منحرفا أناب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وطبعا هنا الله تعالى هذه المشاهد، ذلك الوعد ينظر كأن السماء تمطر أمامه، وكيف الجنات تخرج والحب الحصيد يخرج، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ثم بعد أن ذكر هذه المشاهد الحسية المرتبطة بالدنيا قال: كذلك الخروج. تصوروا أن الذي خلق هذا الأرض وأنزل من السماء ماء وأنبت هذه النباتات أن هل هو عاجز على أن يخرجكم؟ هم تعجبوا في البداية، قال فقال الكافرون هذا شيء عجيب، فرد عليهم الله تعالى كذلك الخروج، يعني الذي خلق كل هذا، يعني هل يعني يعجز عن خلق، عن إعادة الخلق؟ استحيل، وما نراه في الواقع يدل على ذلك. ثم بين، طبعا هنا خاطب الموعظة، إذن هنا أثرت تأثيرا، ثم ترك القرآن هذا الجانب وبدأ وانتقل إلى شيء آخر، وهذه الموعظة، الموعظة تخاطب النفس بجهاتها المختلفة. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة، بين لهم من هؤلاء الذين جحدوا الحق، هم هؤلاء الظلمة، هم هؤلاء المستكبرون الذين أبيدوا، هل بقوا؟ يعني أنتم أيها الذين تنكرون هذا الأمر، طبعا لا نقول هنا الله تعالى يخاطب قريش، الله تعالى يخاطب كل البشرية وفي كل العصور، ليس فقط البشر، حتى غير البشر إذا كان هناك من ينكر هذه الأمور. فهؤلاء الذين فعلوا هذا الأمر أين هم؟ كلهم يعني لم يبقى، لا هل كانت لهم قوة، هل كانت لهم السلطة، هل كانت لهم سطوة؟ كلهم كذب الرسل، فحق وعيد، لأن التكذيب اليوم المعاد في الحقيقة هو تكذيب الرسول، فإذا شخص صدق الرسول صدق يوم المعاد لا محالة. ولهذا بيّن لهم أن تكذب، أن وهنا انتقل يعني الإيمان بالله، الإيمان بالمعاد، الإيمان بالرسول، وهذه الأركان الكبرى للإيمان. أفعيينا بالخلق الأول؟ يعني هل يعني نحن صعب علينا الخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد، هؤلاء ملبس عليهم نتيجة الخلق، يتصورون أن الذي الخلق الجديد أصعب، ليس كذلك. ثم قال، ثم انتقل إلى معنى، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل، يعني كلمة نحن هذه لا يمكن للجبال أن تطيقها، يعني فرق بين أن يقول لك الله، لكن عندما يقول نحن أقرب إليه من حبل الوريد، هنا الذي يسمع القرآن الكريم بقلبه وبروحه يهتز، الله تعالى نحن يقول نحن أقرب إليه من حبل الوريد، أنا أقرب إليه منه. ثم انتقل إلى مشهد من مشاهد القيامة، وهذا طبعا له تأثيره، مشاهد القيامة لا ينبغي أن تغيب أبدا. البعض للأسف يقول فلان الواعظ أو كذا دائما في الآخرة، نعم لا يمكن أن تقوم الدنيا من دون آخرة، لهذا رسول صلى الله عليه وآله كان يرغب في الدنيا، في قيام الدنيا من خلال الآخرة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا. فالمعاد له تأثيره التربوي الكبير، ذكر الموت له تأثيره التربوي الكبير، لا يمكن أن تبنى الدنيا ونحن ننسى الآخرة، لأن الآخرة هي زرع، هي حصاد الدنيا، كما أن الزارع عندما يزرع يتذكر أن هذا الزرع سيتحول إلى حصاد، فلذلك ذلك الحصاد هو الذي يحركه لأن يزرع، وإذا زرع تصور أن ذلك الزرع لن ينتج حصادا لن يزرع، وهو يعرف أن يعلم أن هذا الزرع سينتج مثلا قمحا أو شعيرا أو عدسا أو فاكهة أو إلى آخره، فهو يعلم أن ذلك الزرع سينتج نتاجا معينا، وذلك النتاج هو الذي يجعله يجاهد ويجتهد في أن يوفر البيئة المناسبة لنجاح ذلك الزرع. ثم يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهنا تربية كبيرة جدا، ولذا قلنا تبعث الهمة، الموعظة الحقيقية تبعث الهمة، يعني كل كلام نقوله لدينا هناك من يراقبه ورقيب حاضر. ثم بين مشهد، انتقل مشهد آخر، وجاءت سكرة الموت بالحق، يصبح الشخص الإنسان يتوهم ويتصور يتخيل وكأنه ميت، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، انتقل إلى المعاد، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا، يعني أنت كنت في حياتك غافل ولست مهتما، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، اليوم ترى الحقائق بأم عينك بعد أن كنت تنكرها. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم، وهنا تأثير كبير جدا، عندما يؤمن الشخص بجهنم يعني يهتز كل كيانه، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، هنا تبين صفات هؤلاء الذين يدخلون جهنم، الكفر، الكفر هو ليس المراد الكفر والجحود بالله، الكفر هو ذلك الجحود وذلك العناد والمكابرة عن الحق وعدم الاستماع للمواعظ، عدم الاستماع للحكمة، عدم الاستماع للحوار، هذا المستكبر هو الذي هذا هو الكفر. مناع للخير معتد مريب، كل هذه الصفات هي في الحقيقة تحرك الإرادة لاعتزالها. مناع للخير، معتد، ظالم، مريب، شاك، الذي جعل مع الله إله آخر فألقياه في العذاب الشديد. طبعا هذه الكلمات لها تأثيرها، البعض للأسف يريد أن يزيل هذه الآيات من القرآن الكريم، آيات التهديد وآيات الوعيد وآيات جهنم. لماذا؟ حتى تبقى النفس برعوناتها، النفس لا يحركها الخوف وصوت الله تعالى لتربية عباده. فالذي يريد إزالة الخوف والتحذير ويصور الله سبحانه وتعالى فقط بصورة الكريمة المعطاء، فبصورها طبعا الله تعالى الكريم كل شيء كرم منه، فالذي يصور ذلك فقط ويزيل تلك التهديدات، طبعا هذا لا يفهم القرآن الكريم ولن يؤثر في الآخرين. يأتي للناس ويقول حتى الملاحدة سيدخلون الجنة، هذا كيف يمكن أن يؤثر في الآخرين؟ حتى الظالمة يدخلون الجنة، إذن هنا كيف يؤثر في الناس؟ قال قرينه ربنا ما أطغيته، هنا يبين الله سبحانه وتعالى أن الإنسان العدالة، أن الله تعالى أعطى الإنسان الحرية المطلقة وأنه بنفسه اختار الظلم. ولذلك القرين الشيطان وغيره يتبرؤون، يقولون نحن لم نفعل شيء، نحن وسوسنا فقط، لكن هو الذي اختار ذلك. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يعني هذا كلام شديد جدا، القلوب عندما طبعا كل كلمة منه لا نستطيع أن نتكلم عن التدبر فيه، فقط نبين كيف ينتقل القرآن الكريم من قضية إلى قضية، وهنا سر النظم القرآني حتى يربي النفس. لأنه لو نظم هكذا على شكل ما نفعل في الكتب، فصل حول جهنم، فصل حول الجنة، فصل حول الصلاة، هنا لا يكون تأثير، لكن نجد في السورة الواحدة كل الحقائق معروضة أمامنا. وهذه الموعظة النافعة، الموعظة النافعة هي أن تكرر كل القضايا حتى تحدث تأثيرها في النفس، في كل مرحلة، مرة مرتين ثلاث مرات إلى آخره، إلى أن تطبع في النفس وتصبح قضايا مقررة. ثم انتقل الله تعالى بعد ذكر جهنم إلى الجنة، وأزلفت الجنة بعد أن يبتلي الإنسان خوفا، هنا يأتي الرجاء. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، قريبة جدا منكم أيها المؤمنون، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ثم ذكر صفات أولئك الذين يدخلون الجنة، وهنا حتى يحرك الإرادة، كل أواب، كثير الأوبة إلى الله، حفيظ يحفظ عهوده ومواثيقه ولا يخونها، من خشي الرحمن بالغيب. وهنا الاختبار بالغيب وليس بالشهادة، عندما تعاين قيما كل الناس يعاينونها، الامتحان يكون عادة في الغيب لا يكون بالشهادة، لا يعطى للطالب الجواب ثم يقول له أجب عن السؤال، يعطى السؤال ويخبأ الجواب، وجاء بقلب منيب. وهنا القرآن يركز على القلب، ليس فقط ظاهر الجسد أن تتدين بجسدك بل بقلبك. ادخلوها بسلام، وهنا القرآن ادخلوها يعني أيها الذي أناب ادخل مباشرة بسلام، ذلك يوم الخلود لهم لا يشاءون فيها ولدينا مزيد، إلى آخر السورة الكريمة، وكلها تحدث تأثيرا كبيرا جدا. قلنا هذه السورة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعني يقرأها كل جمعة في مرات كثيرة جدا إلى أن حفظوها. لماذا؟ لأن لها تأثيرها. الله تعالى يقول فيها إن في ذلك لذكرى، يعني هذه موعظة هي الذكرى، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني ألقى السمع لهذه الموعظة وهو شاهد وهو حاضر القلب، يعني متأثر منفعل لما يقرأ. وفي آخر السورة يقول يعني حتى يبين أنها موعظة، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الشخص الذي لديه الخوف ولديه الرجاء ولديه هذه الأمور هو الذي يستطيع أن يتأثر، لكن الشخص يقول لك أنا لا أخاف ولا أرجو هكذا، طبعا لا يستطيع. الخوف والرجاء هذا مركبان، هاتان وسيلتان من خلالهما تتمكن المواعظ من النفس ويستطيع الواعظ أن يؤثر. أما شخص تتحدث له عن جهنم وهو يضحك، فهنا كيف يستطيع أن يستفيد؟ عندما في الأصل عندما تتكلم عن جهنم ينفعل ويتأثر ويخاف وكأنه يراها رأي العين، هنا يحدث تأثير الموعظة في نفسه. والحمد لله رب العالمين.